اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكل من زعم أنه بقي من الدين شيء لم يكمل فقد كذب بقوله اليوم أكملت لكم دينكم. فلا يقال قد وجدنا من النوازل والوقائع المتجددة ما لم يكن في الكتاب والسنة ولا في السنة نص عليه ولا عموم ينتظم، كالمظاهرات والثورات على من قال هذه المقولة التي يكذبها الكتاب والسنة. قد وجدنا من النوازل والوقائع المتجددة ما لم يكن في الكتاب ولا في السنة نص عليه ولا عموم ينتظم. هذا القول قول باطل. قال علل، لأن المراد من قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم المراد كليات الدين، فلم يبق للدين قاعدة يحتاج إليها في الضروريات أو الحاجيات أو التكميليات إلا وقد بينت غاية البيان. نعم يبقى تنزيل الجزئيات، هذه الفروع وما يستجد في دنيا الناس، يبقى تنزيل هذه الجزئيات على تلك الكليات وهي القواعد الكلية التي يقوم عليها هذا الدين، يبقى هذا موكولا إلى نظر المجتهد في إدخال هذا الفرع تحت القاعدة بعينها لا تحت القاعدة الأخرى. الذي المجتهد الذي يفتي للأمة عند النوازل، ولن تأتي نازلة بالأمة وحادثة إلا وفي الكتاب والسنة أصل لها يطبق عليها وتدخل هي تحته. وقاعدة الاجتهاد أيضا ثابتة في الكتاب والسنة فلا بد من إعمالها، ولو كان المراد بالآية الكمال بحسب تحصيل الجزئيات بالفروع بالفعل، فالجزئيات والفروع وما يحدث في دنيا الناس لا نهاية له، وإنما الضابط القواعد الكلية التي أكملها الله سبحانه وتعالى. قال فالجزئيات لا نهاية لها فلا تنحصر بمرسوم، فإنما المراد بالكمال بحسب ما يحتاج إليه من القواعد الكلية التي يجري عليها ما لا نهاية من النوازل والمحدثات المستجدة، وتجرى هذه النوازل على الأصول الشرعية. ومراد الشاطبي رحمه الله أن هناك قواعد كلية قام عليها هذا الدين، منها القواعد الكليات الخمس التي اتفق عليها أهل العلم: الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات، اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، والعادة محكمة، فما نزل بالمسلمين بالعالمين نازلة إلا وفي الكتاب والسنة أصل لها تدخل تحته وينتظمها. فهذه المظاهرات وهذه الثورات إنما تدخل تحت هذه القاعدة الكلية التي اتفق عليها الفقهاء والمحدثون. إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. هناك مفسدتان شئنا أم أبينا ستنزل بالأمة مفسدة منها، فينظر إلى المفسدة العظمى التي تؤدي إلى استباحة الأموال والأعراض والدماء والأراض فتدفع بالمفسدة الصغرى. والمفسدة الصغرى الصبر على الحكام وعلى ظلم الحكام وعلى أكلهم أموال الناس بالباطل، فلا يخرج عليهم بالكلام ولا بالسيف، لأن السيف بداية الخروج إنما هو بالكلم. فيخرجون في المظاهرات فيؤدون إلى الخلع وإلى سباحة الأموال وإلى التدني الاقتصادي الرهيب إلى أن تستباح دماء مئات الآلاف، مفسدة عظمى ومفسدة عظمى أصغر منها. فنصبر على ظلم الحكام وأكلهم أموال الناس بالباطل المظاهرات، فتح باب شر عظيم، بل كسر باب شر عظيم لن يقفل. بالأمس القريب من أيام في المنطقة الصناعية في مدينة نصر تعطلت الأمور، وهي منطقة لمستثمرين أجانب، فإذا خرج هؤلاء لأنهم لم يأخذوا النسبة الزيادية التي تحدث في كل عام وأخذوا نصفها، فما نظروا إلى المفسدتين، إلى المفسدة العظمى والصغرى، فلربما هج هؤلاء المستثمرون وقفلت هذه المصانع وتعطل وتشردت آلاف مؤلفة وقفلت البيوت، وظل هؤلاء يتفكعون على أبواب المصانع يسألون عن عمل. باب شر قد كسر. بالأمس القريب من أيام في كلية الهندسة أبلغني الشاب بما يحب، صاروا على أستاذهم الدكتور وما هدأوا إلا أن أجبروا مجلس الكلية على عزل هذا الأستاذ، وبعدها دخلوا في امتحان، وكان الامتحان صعبا ولا بد أن يكون الامتحان صعبا، فاعترضوا وخرجوا وأجبروا الدكتور أن يرجع ويغششهم ويحل لهم الامتحان. ما هذا؟ هذا عبث، هذا عبث. وهذا باب فتح، وزير يعترضون عليه، رئيس يعترضون عليه، محافظ يعترضون عليه، وزير يعترضون عليه، مدير يعترضون عليه، لن تستقيم للأمة قائمة، لن يستقيم للأمة حاكم ولا دولة. اليوم يخلع وبعد 20 يوم يخلع غيره. ما هذا؟ إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. وبلا شك البتة أن أخفهما أن نصبر، كما قال الصحابة، كما قال أبو مسعود الأنصاري: فاصبروا حتى يستريح ضر أو يستراح من فاجر. فأي إنسان تصدى للكلام في دين الله وقال ما يحدث هذا أمر لم يحدث من قبل، هذا جاهل بالمقاصد الشرعية وبالقواعد الكلية، أو إنه يدلس على المسلمين. إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. لذلك كانت كلمة أهل العلم تقدير وتعظيم الفقيه، ومن علم القواعد الكلية التي يقوم عليها هذا الدين. يقول القرافي المالكي الفقيه الأصولي: وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، بقدر الإحاطة بها يعلو قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية، وهي النوازل المستمرة أبد الدهر، دون القواعد الكلية لا يعرف القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره واضطربت واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى. الفقيه يحفظ القاعدة ثم يدخل تحتها مئات بل ملايين من الفروع في مصر، في ليبيا، في إفريقيا، في أي مكان الضرر يزال، في مجال الصناعة، في مجال الزراعة، في مجال التعليم، في أي مجال يحفظ الفقيه القاعدة الكلية ثم يفتي الناس من خلالها، لأن هذه القاعدة الكلية استدلوا عليها بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال: ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره، لأنه سار على منهج القواعد المستنبطة من منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب، وأجاب الشاسع البعيد وتقارب. ثم قال: فإذا تقرر هذا، قال الشاطبي: فإذا تقرر هذا فعلى الناظر في الشريعة بحسب هذه المقدمة أمران: أحدهم أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان، الشريعة كاملة، لا يحتاج معها إلى عقل فيلسوف أو مفكر أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان، ويعتبرها اعتبارا كليا في العبادات والعادات والمعاملات، ولا يخرج عنها البتة، لأن الخروج تيه وضلال ورمي في عماية، كيف وقد ثبت كمالها وتمامها، كيف وقد ثبت تمامها وكمالها. فالزائد والناقص من جهتها هو المبتدع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والمنحرف عن الجادة إلى بنيات الطريق، وهذا الأمر هو الذي أغفله المبتدعون، فدخل عليهم بسبب ذلك الاستدراك على الشرع، فقالوا نتنازل عن الثوابت والأصول من أجل المصلحة العامة والوطن، بل من أجل المفسدة العامة وخراب الوطن. وأما الأمر الثاني فإن قوما أغفلوه أيضا ولم يمنعوا النظر ولم يمعنوا النظر حتى اختلف عليهم الفهم في القرآن والسنة، وهو أن يوقن بأنه لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية ولا بين أحدهما مع الآخر، لا تناقض ولا تضاد بين الكتاب والسنة، بل الجميع جار على نهج واحد ومنتظم على معنى واحد، فإذا أداه بادئ الرأي إلى ظاهر اختلاف فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف. انتبه، لأن الله قد شهد له، أي للكتاب والسنة شهد له أن لا اختلاف فيه، قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه الجمع أو المسلم من غير اعتراض، فإن كان هذا الموضع مما يتعلق به حكم عملي التمس المخرج حتى يقف على الحق اليقين، أو يبقى باحثا إلى الموت ولا عليه في ذلك، يبقى باحثا إلى الموت ويتهم نفسه إلى الموت، فإن وصل فبها ونعمة، وإلا فالتقصير فيه وفي جهله. قال أو يبقى باحثا إلى الموت ولا عليه في ذلك، فإذا اتضح له المغزى وتبينت له الواضحة فلا بد من أن يجعلها حاكمة في كل ما يعرض له من النظر فيها، ويضعها نصب عينيه في كل مطلب ديني يتهم نفسه ولا يتهم الشريعة، كما فعل من تقدمنا ممن أثنى الله عليهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال وهذا الأمر الثاني هو الذي عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حال الخوارج، حيث قال يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم، لا يجاوز حناجرهم، فوصفهم بعدم الفهم للقرآن. وعند ذلك خرجوا على أهل الإسلام إذ قالوا لا حكم إلا لله، وقد حكم الرجال في دين الله، حتى بين لهم حبر القرآن العالم الإمام عبد الله بن مسعود ترجمان القرآن رضي الله عنهما، بين لهم معنى قوله تعالى إن الحكم إلا لله على وجه أذعن بسببه منهم 2000، وفي رواية 4 رجعوا لأنهم علموا وما كانوا يعلمون، أو من رجع منهم إلى الحق وتمادى الباقون على ما كانوا عليه. قال فتأملوا رحمكم الله كيف كان فهمهم في القرآن. ثم لم يزل هذا الإشكال يعتري أقواما حتى اختلفت عليهم الآيات والأحاديث وتدافعت أفهامهم فجعجعوا به قبل إمعان النظر، إن الله جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعداه، ولم يجعل لها سبيلا إلى الإدراك في كل مطلوب، ولو كانت كذلك لاستوت مع الله تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون، إذ لو كان كيف كان يكون. فمعلومات الله لا تتناهى، ومعلومات العبد متناهية، والمتناهي لا يساوي ما لا يتناهى. فلأجل ذلك نقول لا بد من الافتقار إلى الخبر، إلى الكتاب والسنة، أي إلى الدين الكامل الذي أكمله عز وجل. والحاصل من هذه القضية أنه لا ينبغي للعقل أن يتقدم بين يدي الشرع، فإنه من التقدم بين يدي الله ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بل يكون ملبيا من وراء وراء. وهذا مذهب الصحابة رضي الله عنه، وعليه دأبوا وإياه اتخذوا طريقا إلى الجنة فوصلوا، ودلت على ذلك سيرتهم، فلم ينكر أحد منهم ما جاء من ذلك، لم ينكر أحد، ولم يرد حديث رسول الله بالعقل، لم يفعل هذا أحد من الصحابة البتة. وكيف يفعلوا وهم على سبيل الانقياد والاستسلام الكامل لله؟ بل أقروا وأذعنوا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يصادموه ولا عارضوه بالإشكال. ولو كان شيء من ذلك لنقل إلينا كما نقل إلينا سائر سيرهم. فلما لم ينقل إلينا شيء من ذلك دل على أنهم آمنوا به وأمروه كما جاء من غير بحث ولا نظر. قال: واعلموا أن الله تعالى وضع هذه الشريعة حجة على الخلق كبيرهم وصغيرهم، مطيعهم وعاصيهم، برهم وفاجرهم، لم يختص بالحجة أحدا دون أحد. وكذلك سائر الشرائع إنما وضعت لتكون حجة على الأمم، حجة على جميع الأمم التي ينزل فيها تلك أو تنزل فيها تلك الشريعة، حتى إن حملة الشريعة المرسلين بها صلوات الله عليهم داخلون تحت أحكامهم. فأنت ترى أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم مخاطب بها في جميع أحواله وتقلباته، مما اختص به دون أمته أو كان عاما له ولأمته. فهي تكاليف وردت على كل مكلف، والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم. فالشريعة هي الحاكمة على الإطلاق والعموم عليه وعلى جميع المكلفين، وهي الطريق الموصل والهادي الأعظم. ألا ترى إلى قوله تعالى: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فهو عليه الصلاة والسلام أول من هداه الله بالكتاب والإيمان، ثم من اتبعه فيه. والكتاب هو الهادي، والوحي المنزل عليه مرشد ومبين لذلك الهدى، والخلق مهتدون بالجميع. ولما استنار قلبه وجوارحه صلى الله عليه وسلم وباطنه وظاهره بنور الحق علما وعملا، صار هو الهادي الأول لهذه الأمة والمرشد الأعظم. وإذا ثبت هذا فأهل العلم أشرف الناس وأعظم منزلة بلا إشكال ولا نزاع. وإنما وقع الثناء في الشريعة على أهل العلم من حيث اتصافهم بالعلم قولا وعملا وفعلا، لا من جهة أخرى. فكان وقوع الثناء عليهم مقيدا بالاتصاف به، فهو إذن العلة في الثناء. ولولا ذلك الاتصاف أي بالعلم والعمل به لم يكن لهم مزية على غيرهم، بل بسبب حملهم للعلم الحاكم، بسبب حملهم للعلم الحاكم على الخلائق بسنة رسول الله بالاتباع لا بالهوى والابتداع ورد النصوص بالعقول. قال: ثم نصير من هذا إلى معنى آخر مرتب عليه، وهو أن العالم بالشريعة إذا اتبع في قوله وانقاد إليه الناس في حكمه فإنما اتبع من حيث هو عالم وحاكم بها وحاكم بمقتضاها لا من جهة أخرى، فهو في الحقيقة مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى كل تقدير لا يتبع أحد من العلماء إلا من حيث هو متجه نحو الشريعة، قائم بحجتها، حاكم بأحكامها جملة وتفصيلا. وأنه متى وجد هذا العالم متوجها غير تلك الوجهة في جزئية من الجزئيات أو فرع من الفروع، لم يكن حاكما ولا استقام أن يكون مقتدى به فيما حاد فيه عن صواب الشريعة البتة. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كالكلب. التعظيم للعلماء عندما يسيرون في سبيل محض الاتباع وترك الابتداع. قال: فيجب إذن على الناظر في هذا الموضع أمران إذا كان غير مجتهد، وهذا حال وغالب الناس. أحدهما ألا يتبع العالم إلا من جهة ما هو عالم بالعلم المحتاج إليه ومن حيث هو طريق إلى الاستفادة بذلك العلم، فإن انحرف عن صوب الشريعة توقف عن اتباعه، إذ ليس كل ما يلقيه العالم يكون حقا على الإطلاق. والأمر الثاني ألا يصمم على تقليد من تبين له في تقليده الخطأ شرعا. وخلاصة مقال الشاطبي الرجوع إلى كمال الشريعة وتمامها بمحض الاتباع وترك الإحداث والابتداع والاستمساك الدائم بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، إذ بالإحداث يهلك الدين وتفسد الملة ويضيع الإسلام. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفذ إعلام الموقعين: وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين إلى شريعة وحقيقة، إلى غلاة الصوفية الجهال الذين حادوا عن منهج الحق، وكتقسيم آخرين الدين إلى عقل ونقل، وكل ذلك تقسيم بالباطل، بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد. فالصحيح قسم من أقسام الشريعة، الصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها، والباطل ضدها ومنافيها. وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد، أمر واحد، وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده صلى الله عليه وسلم، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به. فرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص، عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم إلى الناس أجمعين، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه الناس، إلى كل ما يحتاج إليه ويحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه. فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا. قال: فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به صلى الله عليه وسلم. قال: وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما. كمال في العلم وكمال في الاتباع، وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت.

أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقد قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال ابن القيم وكيف يشفي ما في الصدور كتاب لا يفي هو وما تبينه السنة بعشر معشار الشريعة. يا لله العجب كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين قبل وضع هذه السياسات كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين التي أتى الله بنيانها من القواعد وقبل استخراج هذه الآراء والمقاييس والأوضاع كيف كانوا؟ كانوا في أحسن الأمور. قال أهل كانوا مهتدين مكتفين بالنصوص أم كانوا على خلاف ذلك حتى جاء المتأخرون فكانوا أعلم منهم وأهدى منهم وأضبط للشريعة منهم وأعلم بالله وأسمائه وصفاته وما يجب له وما يمتنع عليه منهم. فوالله لأن يلقى الله عبده بكل ذنب ما خلا الإشراك خير من أن يلقاه بهذا الظن الفاسد والاعتقاد الباطل. فاتبعوا ولا تبتدعوا كما قال عبد الله بن مسعود وقال فيما رواه اللالكائي شرح وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة إنا أمرنا بالاتباع. وقال ليبين هذا الأمر إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر فعليكم بالأثار ولا حول ولا قوة إلا بالعزيز الجبار. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذه كانت المقدمة العلمية العقدية وهي توطئة لارتجالية مع صناع الأخاديد، فإنه في خضم الهزاهز والزلازل والمهالك والمفاسد والطوام الكبار وفي رحاب الفتن والمحن والإحن من ضياع الدين وفساد المعتقد وسقوط الدول وتحطيم المجتمعات وتشريد الأسر وسفك الدماء وقتل الأنفس وضياع الشعوب ونهب الجيوب والخراب والتباب في وسط أعماق السيل الجرار من دماء المسلمين الأطهار أطفالهم نسائهم عجائزهم شيوخهم الصغار منهم والكبار استوقفتني محاسبة عجيبة غير غريبة عقدها مجلس الأشرار عقدت هنالك في بيتهم الأبيض الصرف بالحمار حيث صبغته دماء الأبرياء وأنات الأشقياء وأحاديث الأنبياء بصبغة الوحوش والسباع والذئاب المتعطشة أبدا للدماء. قد عقدوا ألوية الكفر والإلحاد لاستئصال دين رب العباد من قلوب العباد من قلوب تخاف ربها يوم التناد يخشون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فيه الدمار كل الدمار فيه الصغار والشنار لكل من مات على غير ملة التوحيد للعزيز الجبار. عقدوا مجلسهم المزعوم بغرس فكرهم المشؤوم ومعتقدهم المزموم ليتهمون مبعوثهم الخارجي إلى ديار المسلمين لخراب البلاد والعباد والدنيا والدين يلومونه على تقصيره الرهيب وتصرفه المعيب الذي أدى إلى الكارثة الفجعاء والمصيبة الدهماء حتى حتى قتل من جنودهم 4 رجال. فالخطب جلل عظيم، قتلوا في بلد أماتوا فيها 100,000 من المسلمين بالتسبيب والمباشرة، ومن قبل قتلوا الملايين بالعراق بين التجويع والمحاصرة والتقتيل بالأسلحة الكيماوية وغيرها مما حضروه على غيرهم. اجتمعوا على وزيرهم يكيلون له الاتهامات والتساؤلات، كيف وصل بك الأمر إلى مثل هذه الجنايات حتى يموت من رجالنا 4 رجالات؟ وذلك لأن مخططهم الأبيض الصرف بالحمار أن يقتل المسلمون بعضهم بعضا من غير إسالة قطرة دم منهم من جندي أو طيار، عاجزونهم عن إهلاك بشار أو غير بشار. أما ليبيا ففيها ما في العراق من الخيرات، وأما سوريا ففيها من المسلمين العزل حقيق أن يدمروا بالدبابات والصواريخ والطائرات مع ادعاء العجز عن الإنقاذ والمساعدات. وما هو إلا مكر تزول منه الجبال لاستئصال معتقد التوحيد من قلوب الرجال، والله غالب على أمره فهو الكبير المتعال. وعلى سيرهم وهديهم الكفري لما بدت في الأفق المالي منازعة الوجود الأوروبي، ما برحوا أن أتوا بعدتهم وعتادهم المنذري ليعلنوا بمخططهم القبلي بتقسيم النفوذ الصهيوني الصليبي على خريطة البلد الإسلامي بشرقه الشمالي الجنوبي وغربه الجنوبي الشمالي. ثم إذا بخيوط العنكبوت الشيطاني قد بدأ نسجها في القطر الجزائري لما فيه من الذهب الأسود البترولي. ثم أعدت النظر إلى بيتهم الأبيض القضائي ومحاكمتهم لوزيرهم الخارجي على تقصيره وتسبيبه لموت حرسهم الأمني، فإذا بسؤال يدور في خاطر الذهني باستشعار قلبي عاطفي جرني إلى تساؤله، حمية طيبة ساذجة وبقايا من فطرة لم تلوث. فصرخت بسؤالي كأنه العبث في أمة ضل نهجها وتشتت جمعها وتنوعت سبلها وتمزق معتقدها وتهتك دينها. صرخت بسؤالي والمسلمون على أبواب موسم السمسمية والحمصية والفولية والعرائصية والحصانية يزعمون بهذا أنهم لنبيهم محبون ولنهجه وسنته محيون، وهم على أعتاب الأضرحة يطوفون وإليها يلجؤون وبها يستغيثون، ومنها العون يستمدون وللضر بها يدفعون وبها للنفع يجلبون، ويحيون سنة نبيهم بمنهج بدعي وطريق محدث شركي تعلو فيه أصوات التوحيد المزعوم. مدد يا حسين، مدد يا بدوي. فكان لسان حالهم نحيي السنة بموت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أبي الله ورسوله وحدوده تستهزئون، وقد قال لكم النبي المأمون قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وبغيرها لا تفلحون، فما لكم كيف تحكمون، أما لكم كيف تعبدون. صرخت بسؤالي في أمة علامات الرجولة فيها سب الديانة وشرب الخمور والفجور، في أمة الصلاة فيها عادة قديمة قد ولت والالتزام بمنهاج النبوة دروشة وتطبيق شرع الله تشدد ووهابية وإرهابية، صرخت بسؤال في أمتنا ماتت السنن وأحيت الشركيات والبدع وصار الناس فيها يتقربون إلى الله بعين ما يخرجهم من شريعة الله ومن ملة الإسلام. صرخت بسؤال في أمة يؤخذ فيها العلم السني النبوي من رجال هم رؤوس في البدع والضلال يستدلون على باطلهم من الكتاب والسنة، فيلوون عنق النصوص ويفسدون في الأرض باسم الدين، فيلبسون الدين على المسلمين مخلطين الحق بالباطل والهدى بالضلال وسبيل المؤمنين بسبيل الزائغين. ثم رجعت بخاطري إلى مجلسهم المحاسبي في بيتهم الأبيض الدموي، حيث يحركهم الغيظ على موت رباعهم الأمني، فصرخت بسؤالي ولا أبالي، أوجد محلا للسماء أو هو كمثله عرضة للضياع؟ إذ القوم صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فهم لا يعقلون، فهم لا يفهمون، فهم لا يبالون، فأطلقت صوتي معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فقلت هذا سؤالي، من لقوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويتدينون بديننا ويستنون في الظاهر بسنتنا وهم على بدع من القول والفعل عظيم، وقد تسببوا في موت عشرات عشرات عشرات الآلاف من المسلمين بفتاوى خارجية دموية ممقوتة ماحقة هالكة مهلكة، تنشط منها انشطارات مهلكات قد عمت الأرض وطمت، شقت بها الأخاديد، فأحرقت فيها النساء والمواليد، الدمار والخراب كل يوم حاله يزيد في مزيد في مزيد، في فتنة عمياء صماء، في فتنة عمياء صماء، جعلت الحليم حيرانة، وصيرت التقي إلى عربيد يتسخط على الأقدار مستهزئ بالكتاب والسنة والآثار. ألم يقل الجبار ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ فيا صناع الأخاديد، يا صناع الأخاديد، كسرتم أصحاب الأخدود فأهلكتم وطنكم وأمتكم، وساعدتم ورواث صناع الأخاديد القدامى، فشردتم النساء والأيام، فكنتم القتل الحقيقيين وللأخاديد مشقين فاعلين، فضربتم قومكم ضربة أخدود أي ضربة شديدة، فهنيئا لكم لقبكم الجديد يا صناع الأخاديد. قال تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، نيران الروافض الخبيثة على أهل سوريا قد حولت منازلهم وطرقاتهم إلى أخاديد، يشعل عليهم كل نار كل يوم، المحرقون في كل أخدود كل يوم بين 100 و200 ممن قال لا إله إلا الله بفتاويكم يا صناع الأخاديد. ثم رجعت بخاطري إلى مجلسهم المحاسبي الدموي فقلت لهم: حق لكم أن تقتلوا في المسلمين تقتيلا وتتسببون في الهلاك العام تسبيبا وتلعبون بالأمة كما يلعب الصبيان بالكرة لعبا، وأنتم وراث صناع الأخاديد القدامى، حق لكم ذلك كله. إذا كان في المسلمين من يشق الأخاديد للمسلمين باسم الله ورسوله وباسم الإسلام والدين، فعلى ما نلوم غيرنا والعيب فينا وعدونا من أنفسنا؟ أما العدو الخارجي فقد قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ما العدو الداخلي غير مضلل الأمة من صناع الأخاديد، إنما هو الجهل بمنهاج النبوة، هذا هو العدو الخارجي. وما حرمت الأمة بأشد من الجهل، إنما هو الجهل بمنهاج النبوة وعدم الفصل بين السنة والبدعة، وبين السني القائل والفاعل المحيي لسنة نبيه، وبين البدعي المميت للسنة الناقض لعرى الإسلام. فقرأوا لزاما لتتعلموا، فقرأوا شرح السنة للإمام البربهاري، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرقة المذمومة لابن بطة العكبري، اقرأوا الشريعة للإمام أبي بكر الآجري، اقرأوا العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، اقرأوا عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني، اقرأوا معارج القبول لحافظ الحكمي، اقرأوا علمكم الله، فإن فتنة الأمة أصلها في الجهل، فهو أعظم سلاح يهلك به المسلمون. فإذا قرأت تعلمت، وإذا تعلمت ميزت، فإذا ميزت علمت العدو من الصديق وصاحب السنة من البدع. أما أهل سوريا فأقرأ عليهم قوله تعالى وأتلو عليهم من القرآن الكريم العظيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حققوا الإيمان وشروطه في قلوبكم ولا تبالوا أقتلكم صناع الأخاديد الكافرون أم صناع الأخاديد المسلمون المبتدعون المحدثون، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحريق شهيد وصاحب الهدم شهيد الذي يقع عليه بيته، ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله المجاهدين منكم ويعلم الصابرين. نسأل الله جل وعلا أن يقيد لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه عدوه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وأن يردنا حكاما ومحكومين إلى مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر.